يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سؤال الله بالعمل الصالح هل في ذلك طلب من الله أن يجازيه بعمله هذا في الدنيا، وهل في ذلك منة على الله؟ لا، هذا توسل بالإخلاص لله عز وجل، توسل إلى الله بإخلاص التوحيد والعمل له وحده. نعم.